بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: وغفر لنا وله ونفعنا بعلمه وعلمكم. فصل: وللمستأذن استيفاء النفع بنفسه وبمن يقوم مقامه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على إمام المتقين وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعلمنا ما ينفعنا وأن تنفعنا بما علمتنا. اللهم ارزقنا الإخلاص في كل قول وعمل. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت جعلت الحزن سهلا. اللهم فاجعل الحزن سهلا يا كريم، وفقنا لما تحب وترضى يا رب العالمين. أما بعد، ففي هذا الفصل ذكر المصنف رحمه الله تعالى أحكاما تتعلق بما يجب على المؤجر وعلى المستأجر. فابتدأ رحمه الله تعالى في ذكر مسائل تتعلق بالمستأجر، فقال رحمه الله تعالى: وللمستأجر استيفاء النفع بنفسه وبمن يقوم مقامه، لكن بشرط كونه مثله في الضرر أو دونه. هذه المسألة تتعلق بما إذا استأجر شخص دابة، استأجر عينا مثلا، وهذه العين لو كانت مثلا دارا ثم أراد أن ينتفع بها بنفسه فهذا ظاهر ولا إشكال فيه، لكن لو أنه خرج منها وأقام مقامه شخصا آخر ينتفع مثل الانتفاع، فهل يجوز ذلك أو لا؟ وربما كان ذلك بطريق الإجارة، وسبق معنا في المجلس الماضي بأن أجر غيره من ينتفع بهذه الشقة أو هذه الدار أو هذه السيارة، فهل يصح ذلك أو لا؟ فبين لك رحمه الله تعالى أن المستأجر له الانتفاع بنفسه أو بمن يقوم مقامه. فيأتي السؤال: يحصل الآن في كثير من الأحوال أنه يؤجر الدكان أو المحل أو الشقة ويشترط عليه أن لا يؤجرها على غيره، فما الحكم فيما لو اشترط عليه هذا الشرط؟ قد سبق أن تقرر أن المستأجر يملك المنفعة، أليس كذلك؟ وإذا ملك الإنسان المنفعة، إذا ملك الإنسان شيئا فإن من حقه أن يتصرف فيه كما شاء، صحيح؟ وسبق أن تقرر معنا في البيع أن أي شرط يخالف مقتضى العقد فماذا يحكم عليه؟ كونه فاسدا ولا عبرة به ولا يؤثر في العقد. ولذلك قلنا لو أنه باعه سيارة وقال له: أبيعك سيارتي بشرط أن لا تستخدمها أو أن لا تبيعها أو لا تعيرها أو لا تهبها أو لا تؤجرها، فما حكم هذه الشروط كلها؟ شروط فاسدة في نفسها لا تؤثر في العقد، مثل لما اشترطوا أن لهم الولاء، باعوها على على على أم عائشة رضي الله تعالى عنها، واشترطوا أنها إذا اعتقتها أن يكون لهم الولاء، هذا لا عبرة به، لأنها إذا ملكت هذه الأمة فإن ثم اعتقتها فلها أن تتصرف في هذه الأمة كما شاءت، ومن ذلك أن تعتقها، وإذا اعتقها إذا اعتقتها فالولاء لها. وبناء عليه نقول هنا أنه إذا اشترط عليه ألا يؤجرها فالشرط فاسد في نفسه ولا يفسد العقد، وهذا نص عليه. ولذا قالوا، ولذا قال في المنتهى: ولو اشترط بنفسه، يعني ولو وقع بينهما شرط بنفسه، يعني وللمستأجر استيفاء النفع بنفسه وبمن يقوم مقامه، قال: ولو اشترط بنفسه. وفي شرح المنتهى قال: لبطلان الشرط لمنافاته مقتضى العقد وهو ملك النفع وتسليط وهو ملك النفع والتسليط عليه بنفسه أو نائبه. نعم، إذن له أن يقيم مقامه غيره. قال رحمه الله: لكن ذلك مشروط بشرط وهو كونه مثله في الضرر أو دونه. وبناء عليه قالوا: لو أنه أجره الدار لسكنة فلا يتخذها بقصارة أو حدادة أو نجارة، لأن هذا سيكون الضرر مختلف، طبعا مختلف اختلافا كبيرا. وقالوا أيضا لا يؤجره الشيء بضرر مختلف. فمثلا أحيانا يكون الضرر واحدا لكنه ضرر مختلف يختلف. مثلوا له قديما قالوا لو أجره أرضا لغرس أو أجره أرضا لبناء، فإذا أجره الأرض للبناء فهل يجوز له أن يستخدمها في الغرس؟ قالوا لا. وإذا أجره للغرس هل يجوز أن يستخدمها في البناء؟ قالوا لا، لاختلاف الضررين، فهذا ضرر يتعلق بباطن الأرض والثاني ضرر يتعلق بظاهرها، مع أن كل منهما ضرر قد يكون متساويا في الزمن القديم متساويا، أما في زماننا الآن البناء لا شك أن ضرر البناء أشد بكثير لأنه حفريات وحديد. نعم. قال رحمه الله: وعلى المؤجر كل ما جرت به العادة من آلة المركوب والقود والسوق والشيل والحط وترميم الدار لإصلاح المنكسر وإقامة المائل وتطيين السطح وتنظيفه من الثلج ونحوه. ذكر لك المصنف رحمه الله تعالى ما يجب على المؤجر تجاه العين المؤجرة، فقال لك يجب عليه أن يفعل كل ما جرت به العادة، والمراد عند عدم الشرط، وهذا نص عليه، فقالوا على المؤجر مع الإطلاق، يعني مع عدم الاشتراط أن يكون هذا الفعل على المؤجر أو على المستأجر. فلو أنه أجره الدابة وقال له ترانا لا أتكفل بالآلة ولا بالقود ولا بالسوق، فإنه على حسب ما شرطه، لكن عند الإطلاق قال المصنف ما جرت به العادة، وكأنه يتكلم عن زمن مضى، أن العادة عندهم قد جرت، أن المؤجر إذا أجره دابة مثلا فإنه يتكفل بآلة هذه الدابة التي توضع عليها، ويتكفل أيضا بالقود بأن يقود هذه الدابة، والسوق بأن يسوق هذه الدابة، والقود في الظاهر أنه ما كان من الأمام، والسوق ما كان من الخلف، يعني هو يؤجره الدابة وهو يقودها له، أو يؤجره الدابة ويسوقها له. واضح؟ الآن في زماننا لما يؤجره السيارة ما لا قود ولا سوق، والشيل والحط يعني لمحمول، أجره الدابة لحمل، فمن الذي يشيل عليها ويحط على المحمول؟ المؤجر على حسب عرف. كذلك قالوا إمساك الدابة عندما ينزل لقضاء حاجة وصلاة، من الذي يتكفل بهذا؟ قالوا المؤجر، هذا على حسب العادة في زمنه. قال وترميم الدار بإصلاح المنكسر في الزمن السابق، والآن هذا ما أظن يحصل له. وإقامة المائل من حائط وسقف، الآن يعطيه كل شيء ويتصرف هو كمان، إلا إن كان في شيء مؤثر. وتطيين السطح وتنظيفه من الثلج ونحوه. نعم. قال وعلى المستأجر المحمل والمظلة وتفريغ البالوعة والكنيف وكنس الدار من الزبل ونحوه إن حصل بفعله من الزبل ونحوه إن حصل. يقول لك المصنف رحمه الله تعالى على المستأجر أشياء، أي مما جرت به العادة، وهذا نص عليه الشيخ الإمام المرداوي رحمه الله تعالى في الإنصاف لما ذكر بعض هذه المسائل، قال قلت الأولى أن يرجع في ذلك إلى العرف والعادة ولعله مرادهم، قلت الأولى أن يرجع في ذلك إلى العرف والعادة ولعله مرادهم. فإذا استأجر دابة فالمحمل الذي يوضع عليها والخشب الذي يوضع عليها ليحمل فوقه والمظلة التي تظلل، هذه كأنها في زمن مضى كان العرف فيها أن يكون على المستأجر الدابة. وإذا استأجر دارا وفيها بالوعة وسبقت معنا، وكنيف، الكنيف الذي يطلق ما يسمى بدورة المياه وفيه قاذورات ونحوها، فهذا يكون على من؟ على المستأجر. الآن طبعا الناس لا يحتاجون إلى هذا، فإنه يخرج من الدار وانتهى الأمر. نعم. وكنس الدار من الزبل ونحوه إن حصل ذلك بفعله. نعم. فصل. قال رحمه الله: فصل. والإجارة عقد لازم. نعم، هذه مسألة مهمة، هل الإجارة عقد لازم أو عقد جائز؟ ذكر لك المصنف أنها عقد لازم، فلا يحل لأحد المتعاقدين فيها أن يفسخها من عنده إلا برضا الآخر. ثم بين لك بعض المسائل المتفرعة على لزوم عقد الإيجار، فقال لا تنفسخ بموت المتعاقدين. فإذا استأجر زيد من عمرو سيارته أو داره ثم مات زيد أو مات عمرو فإن الإجارة باقية على حالها وتنتقل منفعتها إلى ورثة المستأجر، والأجرة تكون لورثة المؤجر، فلا تنفسخ بموت المتعاقدين. نعم. ولا بتلف المحمول. لو استأجره لحمل شيء فتلف هذا المحمول، استأجر مثلا دابة منه، قال له أريد أن استأجر منك هذا الونيت لكي أحمل عليه عفش من المدينة إلى مكة مثلا، ثم في الطريق تلف هذا المحمول، فهل ينفسخ عقد الإجارة بينهما في استئجار الونيت أو لا؟ قال لك لا ينفسخ بتلف المحمول. لماذا؟ لأن العقد وقع على منفعة حمل الونيت، صح؟ وليس متعلقا بذات هذا الشيء. ولذلك لو أنه توقف فأحضر فوضع في هذا الونيت أغراضا أخرى فهل يصح له ذلك ويجوز له ذلك؟ الجواب نعم، بمثلها طبعا، مثلا ثلاجة وتلفت الثلاجة وضع ثلاجة مثلها، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. وهل ينفسخ العقد بينهما عقد حمل الأغراض من المدينة إلى مكة على الونيت؟ الجواب لا. مثلوا في في في في الأمثلة القديمة، قالوا لو استأجر الدابة لحمل قطن فتلف القطن فله أن يضع فيه قطنا آخر ويحمله. أنا مثلت لكم بثلاجة في ونيت. نعم. الثالث ولا بوقف العين المؤجرة. يقول لك هذا الرجل عنده عمارة ذات 5 طوابق وأجر فيها 5 شقق في كل طابق شق، ثم بعد ذلك قال هذا أنا أخذ هذا المال في هذه الحياة أريد أن ينفعني في الآخرة فأوقفت هذا على الفقراء والمساكين، فهل ينفسخ العقد عقد المستأجرين لهذه الشقق أو هو سار نافذ؟ قال لك هو سار نافذ ولا تنفسخ الإجارة بمثل ذلك. نعم. ولا بانتقال الملك فيها صاحب هذه العمارة. نعم. بنحو هبة وبيع. يقول لك هذه العمارة التي أجرها فيها على الناس وهبها لصاحبه أو باعها على غيره، فالسؤال هل تنفسخ؟ قال لك لا. طيب ما الحل الآن إذا وهبها لشخص لزيد أو باعها على زيد، من الذي سيأخذ هذه الأجرة؟ قال لك العقد مستمر، عقد الإجارة مستمر. طيب هذا المشتري الذي اشترى لا يخلو من حالتين، ذكر لك مسألتين، مسألة الأجرة تكون لمن، والمسألة الثانية حال المشتري إذا كان لا يدري. فقال لك ولمشتري لم يعلم الفسخ أو الإمضاء. يقول لك المصنف رحمه الله الذي اشترى هذه العمارة وهو لا يعلم، إما أن يعلم فلا إشكال فقد دخل على بصيرة فلا خيار له، وإما أن يكون لم يعلم بذلك ثم تبين له أنها مؤجرة، فما الحل؟ قال لك يخير بين أمرين، إما أن يفسخ العقد، يفسخ العقد ويسترد ماله وكأن لم تكن هذه الإجارة، وإما أن يمضي على هذه الإجارة، وفي حال إمضائه لهذه الإجارة على حالها نحتاج مسألتين. المسألة الأولى، هل إذا أمضاها بعد علمه هل يستحق شيئا من البائع أو لا؟ يعني يقول له مثلا أنت بعتني هذه الشقة أو العمارة بناء على أنها أو الشقة، خلينا نقول شقة، العمارة تقول ممكن أنه واصل مستفيد، أفرض أنها شقة، أفرض أنها فيلا، قال له أنت بعتني إياها وأنا ظننتها ليست مؤجرة على أحد وتبين لي أنها مؤجرة، فأنا سأمضيها لكن بدل ما أعطيك 1,000,000 فأعطيك فقط 800,000. هذه مسألة، هل له ذلك أو لا؟ الجواب ليس له ذلك، ولذا قالوا أو الإمضاء أكتب مجانا أي بلا أرش، فلا ينظر نقول هذه لو كانت ما هي مؤجرة كم تكون ولو كانت مؤجرة كم تكون، ما ننظر لها، والأرش بينهما واضح. المسألة الثانية، لو أمضاها الأجرة التي سيدفعها المستأجرون تكون لمن؟ قال والأجرة له. طيب كيف الأجرة له؟ طيب هذا كان مستأجر سنة وباعها في نصف السنة فتكون كامل الأجرة له يعني، اكتب، ثم قال لك والأجرة له اكتب من حين الشراء، يعني من حين انتقال الملكية يكون تكون الأجرة له. فظاهره والله أعلم أن ما سبق يكون لمن؟ للبائع، وما سيأتي للمشتري، لأنهم قالوا من حين الشراء. نعم. إذن هو نبهك المصنف على أشياء لا تظن، إياك أن تتوهم وتقول إن الإجارة ستنفسخ بمثل هذه الأشياء، فالإجارة باقية، لكن سيذكر لك الآن بعض الصور التي تنفسخ بها الإجارة. نعم. واحد، وتنفسخ بتلف العين المؤجرة المعينة. عندك مكتوب مؤجرة ولا مؤجر؟ أيوة. ولماذا قلت مؤجرة؟ لأنك سمعتني أقول. طيب، هي فيها احتمال، فيها احتمال. قال وتنفسخ بتلف العين المؤجرة المعينة. قال له أنا أريد أن أستأجر منك هذه السيارة أو هذه الدابة للحمل، للركوب، لغير ذلك، فشاء الله عز وجل أن تلفت هذه العين المؤجرة، فحينئذ انفسخت الإجارة، وهذا واضح، نزلت عليها صاعقة، جرفها سيل، واختفت وذهبت، احترقت، المهم تلفت، فإنه حينئذ تنفسخ الإجارة. فيبقى السؤال، ما الحكم في الأجرة؟ أفرض أنها هذه لها صور، أفرض أنه عقد معه العقد، قال له أجرتك هذه السيارة، قال جزاك الله خير، خرج فأتت صاعقة وأحرقتها قبل أن ينتفع بها، والإجارة لمدة شهر، والرجل أخذ الأجرة، وهذا الرجل لم ينتفع منها بشيء، هذه صورة. الصورة الثانية، أجرها لمدة شهر، وبعد 15 يوما أتتها صاعقة واحترقت وذهبت، هذا في أثناء مدة الإجارة، بعد مضي زمن العادة أن يكون لها أجرة، العادة أنه يكون لها أجرة، فاليوم له أجرة، صح؟ فما الحل؟ هذا فيه تفصيل لابد في الحقيقة من ذكره. فإن تلفت قبل أن يستعملها، وقبل أن ينتفع بها، قبل أن تمر مدة، خلينا نعطيكم العبارة، إن تلفت في المدة قبل مضي مدة لها أجر عادة، ها ما الحكم؟ فلا شيء له، يعني فلا شيء لمن؟ للمؤجر. وإن تلفت في أثناء المدة وقد مضى منها ما له أجر عادة، انفسخت فيما بقي، معناها أن ما مضى نافذ، انفسخت إيش؟ فيما بقي من المدة، ويعطيه بحساب ما انتفع، بحساب ما انتفع. طيب انتبه معي، الآن في فترة الصيف في المدينة أو فترة الإجازة، ألا تظنون أن السيارات عند مكاتب الإيجار ستكون أنشط، صح؟ وفي فترة العمل والدراسة ستكون أقل، هذا الظن، صح؟ أو اعتبرها دار انهدمت الدار، عمارة انهدمت، في فترة المواسم ألا تكون الإيجار أعلى، صح؟ وفي فترة غيره يكون أقل. طيب كيف ننظر؟ هل ننظر في مجموع المدة ونقسم عدد الأيام، أو نلتفت إلى هذا الأمر، إلى أنه في المواسم يكون أغلى وفي غيره يكون أقل؟ أفرض أنه أخذها استأجرها لمدة سنة، منها 3 أشهر مواسم والباقي ليست مواسم، فهو بعدما مضت 3 أشهر المواسم تلفت، فهل نقسمها بقسمة واحدة بالتساوي أو بالعدل؟ ما هو العدل؟ العدل أنه أيام الموسم تكون أغلى وأيام تكون بالعدل أو بالتساوي؟ يقولون المساواة ظن، إلا في المتساويات، هذا ليس عدلا، الآن المساواة مثلا بين الرجل والمرأة هذا هذا هذه التي ينادي بها هذا عين الظلم. المساواة بين رجل قصير ورجل طويل وتضع لهم سقف واحد، تقول سقف واحد من باب العدل بين هذا من باب العدل توزع أحذية على على رجل كبير ورجل صغير أو طفل صغير من باب العدل تعدل بينهم أو يقول تساوي بينهم فتعطيه أحذية هذا مثل هذا، هذا عين الظلم صح. إذن إن اختلف الأجر بحسب الزمن فيعتبر كل بحسبه. هم في الحقيقة قالوا عبارة هنا أنا لم أفهمها جيدا أتلوها عليكم، قالوا وإن اختلف الأجر بحسب الزمن كموسم وتفرج. تفرج كيف يعني؟ تفرج في ماذا؟ كموسم وتفرج اعتبر بحسبه، لكن المعنى واضح أنه يعتبر الزمن، الزمن الذي يكون فيه غلاء والذي يكون فيه رخص. طيب قال رحمه الله وبموت المقتضع، ها هذه صورة ثانية، يقول لك لو أن امرأة استرضعت لطفل فذهب زيد إلى امرأة قد ماتت زوجته، فذهب إلى امرأة مرضع قال لها أريد أن أستأجرك لإرضاع ابني عمرو، فقالت طيب أبشر. ثم في أثناء المدة مات المرتضع، فالسؤال هل نقول إنها تستحق الأجرة وليس الأمر متعلقا بعين هذا المرضع المرتضع ويمكن أن يأتي لها بمرتضع آخر ويرضع، أو نقول إن العقد قد تلف إن العقد قد انفسخ وانتهى؟ قالوا إنه قد انتهى وانفسخ. طيب ألا يمكن أن يقال بأنه يمكن أن نأتي لها بمرتضع آخر وهي قد قالت أنا أجرتكم نفسي على رضع وأنا مستعدة للرضع؟ قالوا هنا ما يصح هذا الكلام، لأن المرتضع مع المرأة يختلف مع مرتضع آخر، فإنه قد يقبل مرتضع ثديها وآخر لا يقبل ثديها سبحان الله، وفلا يقوم مقامه في الارتضاع لاختلاف المرتضعين فيه، وقد يدر اللبن لواحد دون آخر. نعم، إذن بموت المرتضع تنفسخ الإجارة. الثالث وهدم الدار، انهدمت الدار. نعم، ومتى تعذر استيفاء النفع ولو بعضه من جهة المؤجر فلا شيء له، ومن جهة المستأجر فعليه جميع الأجرة، وإن تعذر بغير فعل أحدهما كشرود المؤجرة وهدم الدار وجب من الأجرة بقدر ما استوفي. يقول لك المصنف رحمه الله تعالى إذا تعذر استيفاء المنفعة من العين المؤجرة فلا يخلو من ثلاث حالات، إما أن يكون التعذر من قبل المؤجر، وإما أن يكون من قبل المستأجر، وإما أن يكون من قبل غيرهما أو من غيرهما. أما الأول إن كان من قبل المؤجر أجره الدار وقال له الإيجار يبدأ إن شاء الله تعالى من يوم 1 محرم، جاء الرجل يريد أن يستلمها من الشقة من 1 محرم ما أعطاها، قال معليش أنتظر، مضى يوم يومان لم يعطه إياها. فالسؤال هذا الامتناع والتعذر حصل من قبل المؤجر أو من قبل المستأجر؟ من قبل المؤجر، فإذا كان من قبل المؤجر فإنه حينئذ لا شيء له. أفرض العكس كيف الذي ممكن يحصل في مشكلة؟ العكس، قال له أجرتك سنة 1440 كاملة، فابتدأ محرم وصفر حتى وصل إلى اليوم، في شهر رمضان قال له أخرج أنا أريد الشقة أنا أحتاجها سأزوج ولدي وأريد أن أؤثثها، يحصل هذا كثير ما يحصل، سأزوج ولدي والزواج في أول شوال وأحتاج أن أؤثث أخرج الآن. فخرج الرجل وهو كاره، فالسؤال هل يستحق المؤجر شيئا؟ لا يستحق ولا ريال. طيب أفرض أنه أخرجه في يوم 25 ذي الحجة، أخرجه قال له خلاص أخرج لا أريدك أن تبقى، وبعضهم أغلق عليه الكهرب قال له تخرج بالقوة فأخرجه، فهل يستحق شيئا؟ الجواب لا يستحق ريالا واحدا. وبعض الناس الآن يقع لهم هذا من قبل بعض الظلمة، يخرجونهم من مساكنهم ويقول خلاص أنا أريد أجزاءهم مستأجر أو لأي سبب آخر، سيزوج ابنه أو نحو ذلك، فيخرجه بلا رضا منه، يخرجه كارها، فحينئذ لا يستحق ريالا واحدا. هذا هو المذهب عندنا. ولذلك قال ومتى تعذر استيفاء النفع ولو بعضه، إذن هذه الصورة تشمل ما إذا تعذر كله السنة كاملة أو بعضه من جهة المؤجر فلا شيء له، يعني لا يستحق شيئا من الأجرة. الحالة الثانية أن يكون ذلك من قبل المستأجر، هذا يحصل كثيرا الآن. استأجر الشقة، تزوج واستأجر الشقة ومكث فيها 3 أشهر، استأجرها لمدة سنة، وبعد مرور 3 أشهر جاءته وظيفة في مكان بعيد فتعذر أن يسكن فيها، فجاء إلى صاحب الشقة وقال له أنا لا أستطيع أن أسكن فيها الآن وسأسافر، وما لي حاجة فيها، سأحمل حتى عفشي، ستكون فارغة بقية السنة. فهل للمؤجر أن يقول له ما لي شغل؟ هل له ذلك؟ الجواب نعم، لأن العقد الإجارة عقد لازم ولا يحق لأحد المتعاقدين فسخه. إن أقاله في ذلك قال له طيب، اصطلح على أنه يحتسب له بعض المدة، هذا شيء آخر إذا تراضي. أما الإلزام فليس من حقه أن يلزمه، إذا كان من جهة المستأجر فعليه جميع الأجرة، سواء قالوا سواء لم يسكن لعذر يختص به أو لا، عنده عذر أو لا. يحصل أحيانا استأجر بعد ما استأجر وجد شقة أحسن فاستأجر الثانية، فإن عاد للأول ما سكن فيها ولا يوم، فهل له أن يلزمه برد المال؟ لا، الجواب لا. طيب الحالة الثالثة، إذا كان هذا بغير فعل أحدهما، الدابة استأجر الدابة لحمل أو لركوب فشردت الدابة كشرود المؤجرة، يعني الدابة المؤجرة، انهدمت الدار، الدار أصلا كانت فيها مشكلة وانهدمت، وجب من الأجرة بقدر ما استوفي. هذا الذي ننظر، نقول مثلا كم مكثت عنده الدابة، استأجرها 10 أيام، مكثت 5 أيام ثم شردت، نقدر 5 ونعطي مثلا نصف القيمة. طيب قال رحمه الله دحين كل كلامنا الآن مشاكل أحيانا تقع أن المستأجر يهرب، ممكن المستأجر الذي يحصل الآن أحيانا المستأجر يهرب بالعين، لكن المسألة التي سيذكرها لك المصنف يعني أحيانا مثلا واحد يستأجر سيارة ولا يرد السيارة يبحثون عنه، لكن المصنف سيذكر لك العكس، ما هو هذه ظاهرة إذا مضت مدة الإجارة وهو لم وهو والعياذ بالله أخذها وما دل عليها، هذا صار انقلب من كونه مستأجرا أمينا إلى كونه غاصبا، غاصب يعني واضح، فإنه سيكون ضامنا حينئذ. لكن الآن سيذكر لك المصنف عكس هذا، ماذا قال؟ وإن هرب المؤجر وترك بهائمه وأنفق عليها المستأجر بنية الرجوع رجع، لأن النفقة على المؤجر كالمعير. يقول لك الأصل في الدابة هذه أن الذي ينفق عليها هو من؟ هو المستأجر، هو المؤجر. الذي حصل أنه أجره أو آجره بهائمه، وبعد فترة هرب المؤجر وبحثنا عنه لم نجده، بقيت البهائم عند من؟ عند المستأجر. بقي من مدة الإجارة 1 شهر، ماذا يفعل المستأجر الآن في هذه البهائم؟ لو لم ينفق عليها ماتت وهلكت، فسينفق عليها، فإما أن ينفق عليها متبرعا فليس لنا أن نقول له إلا شيئا واحدا، ماذا نقول له؟ جزاك الله خير. وإما أن ينفق عليها بإذن الحاكم، يستأذن الحاكم فينفق عليها بإذن الحاكم، فهل له الرجوع؟ الجواب، الجواب سهل، نعم له الرجوع. وإما أن لا يستأذن الحاكم فينفق على هذه البهائم بنية الرجوع، وهذه مرت معنا نظائر لهذه المسألة، مرت معنا من نظائر هذه المسألة، مرت معنا مسألة إيش هي؟ ها، في الرهن إذا أنفق عليه بنية الرجوع، نعم قلنا إذا أنفق عليه بنية الرجوع رجع وإلا فلا، كذلك نقول هنا قال لك وأنفق عليها المستأجر بنية الرجوع رجع. طيب لماذا؟ علل، وهذا غريب في المختصر في المتون المختصرة، العادة لا يحصل تعليل، لكن هذا التعليل يغتفر في المتون المختصرة إذا كان فيه فائدة ومسألة جديدة. قال لأن النفقة على المؤجر، ها يقول لك النفقة أصلا على المؤجر، أفادك بهذه المسألة. قال لك مثل من؟ كالمعير. طيب انتبه لقولي، قلت لك أثناء تصوير المسألة قلت لك بقي من مدة الإجارة كم؟ شهر. طيب إيش المشكلة الآن؟ ما الذي حصل؟ انتهى الشهر، إلى متى أخونا في الله ينفق عليها؟ إلى أن تموت؟ فنحتاج أن نعرف ما الحكم بعد انقضاء مدة الإجارة. اكتب، فإذا انقضت الإجارة باعها حاكم، باعها يعني إيش؟ نتكلم عن ماذا؟ البهائم، البهائم ليست كل عين، كل البهائم حسن، خلها البهائم لأن هي التي تحتاج إلى الإنفاق. باعها أي البهائم، اكتب، باعها أي البهائم حاكم ووفاه ما أنفقه على البهائم، وحفظ باقي ثمنها لمالكها، وحفظ باقي ثمنها لمالكها. عرفنا الآن الصورة؟ أنفق عليها في مدة الإجارة جزاها الله خير، إما متبرع وإما بإذن حاكم وإما بنية الرجوع التي نص عليها المصنف هنا، بنية الرجوع، وعلم منها أنه إن لم ينوي الرجوع كان متبرعا فلا إشكال، إلا إذا كان بإذن حاكم، لأنه في معنى نية الرجوع في فترة الإجارة. ها؟ هو قال لك النفقة على المؤجر، قال لك النفقة على المؤجر كالمعير، قال لك النفقة على المؤجر كالمعير، المعير هو صاحب، فالنفقة على المعير لا على المستعير. نعم كمل، كم أخذنا وقت؟ طيب بسم الله. قال رحمه الله: الفصل والأجير اسمان. يقول لك المصنف رحمه الله تعالى: سبق أن ذكرت لك أن الإجارة على ضربين، إما إجارة على منفعة، إما إجارة على عين، وإما إجارة على منفعة في الذمة، أليس كذلك؟ الإجارة التي على العين تارة تكون مع شخص، مع إنسان، مع آدم، يعني تكون على عين آدمي، فهو يستأجر هذا الإنسان ليرعى الغنم، يستأجر هذا الإنسان ليكون سائقا، صح؟ فالإجارة وقعت على عين هذا الإنسان، تارة يكون حرا وتارة يكون عبدا. استأجر هذا الإنسان، فالإنسان آجر نفسه فقال أبشر أنا أتيك أشتغل عندك سائق، أو آجرت نفسها خادمة أو مرضعة، واضح؟ هذه في إجارة العين. إذا كان على إنسان فنسميه أجيرا، نسمي هذا الشخص الذي آجر نفسه أو آجره سيده، هو عبد وآجره سيده، قال آجرتك عبدي أن يعمل عندك لمدة شهر خادما، فحينئذ العين وقعت على من؟ على العبد، صح؟ هو العين المؤجرة. وتارة أنت تتعامل مع شخص ستكون إجارة على منفعة في ذمته، فتذهب للخياط فتقول له هذا الثوب، هذا القماش خطه لي ثوبا، فحينئذ أنت أيضا تتعامل مع شخص، هذا الشخص أيضا يسمى أجيرا، لكن الأجير الأول الذي هو نفسه كان أجيرا عندك، هذا يسمى بالأجير الخاص ما دام قد قدر نفعه بالزمن، ما دام أنك أخذت هذه الخادمة لكي تعمل أو هذا السائق لكي يعمل ونحو ذلك، واشترطت عليه مدة سنة الشهر بكذا، فهذا يعتبر حينئذ أجيرا خاصا. لماذا؟ لأنه قدر نفعه بماذا؟ بزمن. وحينئذ سنقول إن الزمن هنا ينظر فيه على حسب العادة كما درسنا، كيف على زمن العادة؟ فمن استأجره لخدمة أو فيكون في في في غير أوقات الصلاة المفروضة، فيسمح له أن يصلي، والجمعة وقالوا ورواتبها، وهل يدخل في ذلك الجماعة ولا لهم فيه كلام، وأوقات الراحة المعتادة ونحو ذلك. طيب وتارة يكون الأجير يستقبل من ناس عدة، ف الصورة الأولى إذا كان قد آجر نفسه فصار النفع نفع هذا الأجير ملكا لك فترة الشهر كاملا. الآن سأمليكم كلام، يكون فترة الإجارة ملك منافعه كلها لمن؟ للمستأجر. مثلا أنت أخذت شخصا استأجرته لكي يكون عاملا عندك، عاملا عندك، استأجرت عينه ليكون سائقا عندك، فحينئذ منافعه خلال هذا الشهر لمن؟ لهذا المستأجر. فالسؤال هل يصح أن يعقد هذا الأجير، هذا نسمي أجير، أن يعقد هذا الأجير مع شخص آخر خلال هذا الشهر؟ الجواب ليس بالحق. ولو حصل هذا فتضرر الأجير المستأجر الأول، ففيها مسائل ذكرت أظنها مر معنا جزء منها في أقصى المختصرات لم يذكرها المصنف، تتعلق بها مسائل. والأصل أنه لا يجوز له ذلك. لماذا؟ لأن منفعته قد اختصت بشخص واحد، لذا سموه بالأجير إيش؟ الخاص. فقال رحمه الله: والأجير قسمان، خاص وهو من قدر نفعه بالزمن. بعد قليل سأملي عليكم. طيب الشخص الذي في محل الخياطة، هذا الشخص هل هو أجير خاص؟ هل هو خاص بك؟ هذه الساعات لا يعمل فيها إلا لك، لا يستقبل فيها عملا لغيرك، أو هو يستقبل عملا لغيرك ويمكن أن يعمل له؟ الجواب الأول والثاني. الثاني، ما دام أنه الثاني فلا نسميه أجيرا خاصا، لأنه يمكن أن ينتفع بالعمل، أن ينفع الناس ويلتزم بعمل في ذمته لأناس عدة يشتركون في النفع منه، ومن ثم سمي بماذا؟ بالأجير المشترك. فقال المصنف رحمه الله: ومشترك وهو من قدر نفعه بالعمل. فهمنا هذا الآن، هذا التصور الآن بعد فهمه، بعد فهمكم له سأذكر لكم كلاما أسأل الله أن ينفعكم به. لما قال لك: والأجير قسمان، خاص وهو مقدر نفعه بالزمن، اكتب. هذا الكلام هو طيب، لكن بعض الألفاظ أحيانا تجدها في كتب أخرى تفك لك الغاز وتحل لك معضلات، فاكتب. فهو الذي يؤجر نفسه، ها شفت كيف؟ يؤجر نفسه مدة معلومة يستحق المستأجر نفعه في جميعها، لا يشاركه فيه، يعني في ماذا؟ في النفع، سائر الناس. طيب واضح لماذا سمي خاصا؟ قال الشيخ عثمان: وسمي خاصا لاختصاص المستأجر بنفعه تلك المدة. إذا أردت أن تكتب: وسمي خاصا لاختصاص المستأجر بنفعه تلك المدة. العبارة الأولى أنا لم أذكرها لكم بالنص لأنها من أكثر من كتاب، يعني بعضها من الإنصاف وبعضها أظن من الشرح الكبير أو من غيره. المهم هذا خلاصة كلامه. طيب قال المصنف رحمه الله تعالى: ومشترك وهو من قدر نفعه بالعمل، اكتب. ليش بسمنا مشترك؟ لأنه يتقبل أعمالا لجماعة فتكون منفعته مشتركة بينهم. طيب هذا ابن عوض أليس كذلك؟ اقرأ ماذا قال المشترك. قال: ومن قدر نفعه بالعمل كخياطة ثوب وبناء حائط وحمل شيء إلى مكان معين أو على عمل في مدة لا يستحق نفعه في جميعها. أو على عمل في مدة لا يستحق نفعه وحده في جميع هذه المدة. نعم، في جميعها كالطبيب والكحال. سمي مشتركا لأنه يتقبل أعمال جماعة في وقت واحد. نعم، يعمل لجماعة في وقت واحد. أما الخاص يعمل لكم؟ لواحد فقط، ولا يحل له أصلا أن يعمل لغيره في هذا الوقت. طيب إذا فهمنا هذا فما الفائدة من التفريق بين الأجير الخاص والمشترك؟ فائدة عظيمة جدا. قال المصنف رحمه الله نعم. فالخاص فالخاص لا يضمن ما تلف بيده إلا إن فرغ. يقول لك المصنف ترى الخادم هو الخادم الذين يعملون في البيت الذين استأجرهم الشخص للخدمة ومن الخدمة غسل صحون ونحوها أو مثلا أو نحو ذلك أو استأجر كهربائي يعمل له في الشركة أجيرا خاصا كهربائي. قال أنت كهربائي عندك شهادة كهرباء؟ قال نعم. قال له أريدك أن تعمل عندي في الشركة الشهر أعطيك فيه 1000 ريال. هذا صار أجير إيش؟ أجير خاص. فهذا لو أحرق شيء ونحوه هل يضمن أو لا يضمن؟ قال لك لا يضمن. الأصل أنه لا يضمن إلا إن فرط أو تعدى. تعدى فعل ما لا يجوز له فعله، فرط ترك ما يجب عليه فعله. هذا الخاص. طيب والمشترك؟ والمشترك يضمن ما تلف بفعله من تخريق وغلط في تفصيل وبزلقه وبسقوط عن دابته وبانقطاع حبله. حسبك، بعدين نكمل. يقول لك المشترك الذي يتقبل أعمال من الناس، الخياط الذي يتقبل أعمال من الناس، إذا تلف شيء بفعله فخرق الثوب أو غلط في التفصيل، قلت له خيط لي سعودي فخيط لك مثلا باكستاني أو العكس، أو كان استأجرته لحمل شيء انتبه، لحمل شيء فبينما هو يحمله زلق فسقط الشيء فانكسر أو تلف، إذن بزلقه اكتب، أي بزلق حامل شيئا فتلف بزلقه. فهمتم الصورة؟ أو كان يحمل شيئا استأجرته لحمله فسقط الشيء أو فسقط عن دابته، حمله على الدابة فسقط عن الدابة، فهل يضمن أو لا يضمن؟ إيش؟ يضمن. وبانقطاع حبله، أعطيته أشياء يحملها على الدابة الفلونيت وربطها بالحبال فانقطع الحبل فسقطت وتلفت ودعستها السيارات، فهل يضمن؟ يضمن. طيب لا، هناك أشياء لا يضمنها، مثل لا ما تلف بحرزه أو غير فعله إلا من فرغ. يقول لك لو أنه وضعها في حرزه وهو حرز مثله، إذا كان حرز مثله معناه ما فرط، معناه ما فرط، لكن لو كان حرز دونه معناه فرط، فوضعه في مكان قال له أبشر خلاص أنا سأحمل لك هذه الأشياء من المدينة إلى مكة، أبشر ثلاجة وأشياء، ووضعها في السيارة مكشوفة ونيت قدام الناس، فأتى فتلفت في حرزه أو تكسرت أو سرقت أو نحو ذلك، فهل يضمن أو لا يضمن؟ ما رأيكم في هذه الصورة؟ في هذه الصورة يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن، يضمن ونص، صح؟ لماذا؟ أنتم نائمون ولا مستيقظون؟ لأنه فرط، لكنه وضعها في مكان وأغلق الأبواب وكل شيء ثم سرقت أو تلفت، يضمن أو لا يضمن؟ قال لا يضمن ما تلف بحرزه، بحرزه يعني حرز مثله أو غير فعله، حصل شيء من غير تفريط منه إلا من فرط. أنتم نائمون. طيب قال رحمه الله ولا يضمن حجام وختان وبيطار خاصا كان أو مشتركا إن كان حاذقا ولم تجن يده وأذن فيه مكلف أو وليه. عندك مكتوب وليه؟ نعم. جميع النسخ مكتوب وليه، ها؟ حتى عندك هي، انتبهوا معي. يقول لك المصنف رحمه الله تعالى عندنا أشخاص تارة يكونون أجراء خاصين أو مشتركين، من هو الحجام؟ ممكن أنه يأخذ واحد حجام يستأجره، يستأجر عينه ليش؟ يعمل عنده حجام، واحد وزير ملك عنده مال فيستأجر حجام وسباك كله موجودين عنده في هذا أجر خاص، لكن الذي تذهب إليه وتستأجره ليصلح لك الماصورة هذا شيء مشترك. طيب هذا الحجام تارة يكون خاصا أو مشتركا، وكذلك الختان الذي يعمل في الختان، طبعا الغالب أنه يكون أجير مشترك، لكن لو كان خاصا. وبيطار، من هو البيطار؟ ها؟ البيطري يعني. طيب البيطري هو قيقاله، البيطار معالج الدواب، لكن الشيخ عثمان فسره بتفسير آخر، ذكره ابن عوض وذكره الشيخ عثمان في حاشيته على المنتهى فقال ويسمى بزاغا يقال بزغ البيطار بزغا أسال الدم وبابه قتل قتل يعني إيش يعني بطر قتل يقتل يبطر قتلا بطرا فهمتم إذا قال لك بابه كذا يعني على نفس وزنه وبابه قتل والبطر الشق ومنه البيطار قال الشيخ ابن عوض الذي إيش بطر السلعة صح يعني يشقها إيش إخراج لو سمحت البيطار الذي يبط السلعة ويسمى بالزاغة نعم على كل حال هم ذكروا في الأمثلة المتعلقة بذلك لو أنه شق السلعة فحصل تلف في السلعة عند شقها فإنه قال لك يضمن أو لا يضمن يضمن في حال ولا يضمن بشروط قال لك المصنف لا يضمن بثلاثة شروط الشرط الأول إن كان ما معنى إن كان حاذقا يعني عارفا في صناعته لأنه إن لم يكن حاذقا يعني لم يكن عارفا بصناعته فلا تحل له مباشرة الفعل أصلا فيضمن حينئذ كما لو تعدى ابتداء إذن الشرط الأول أن يكون حاذقا الثاني ولم تجني يده طيب كيف تجني يده فعل شيئا فيه جناية يعني زاد على ما ينبغي فعله مثلا اكتب ما معنى تجني يده اكتب بألا يتجاوز بفعله ما لا ينبغي تجاوزه بألا يتجاوز بفعله ما لا ينبغي تجاوزه فمثلا هو ذكر لك الختان أليس كذلك والختان ماذا يقوم يقوم بإزالة الجلدة التي على الحشفة فلو أنه عند القطع تجاوز الحشفة فوصل إلى تجاوز الجلدة فوصل إلى الحشفة فقطع يضمن أو لا يضمن يضمن لماذا لأنه تجاوز وجنى تجاوز ما لا ينبغي مجاوزته كذلك قالوا في السلعة هذا الذي يؤيد تفسير الشيخ عثمان أعطاه استأجره ليشق السلعة بيطار يبط هذه السلعة فتجاوز المحل الذي يقطع منه يضمن ولا ما يضمن يضمن لحصول الجناية طيب الثالث الشرط الثالث أذن فيه مكلف في الشرط الثالث أن يأذن المكلف له فلو فعل ذلك بلا إذن المكلف فعل له بدون إذنه يضمن طيب أفرض أنه صغير أو مجنون فنشترط ماذا إذن وليه لذلك لعل الصواب والله أعلم أو ولي لأنه وليه يعود على من إن قلت يعود على المكلف كيف المكلف ما يحتاج أن يكون له ولي وهو كذا في المنتهى ولي طيب فهمتم يا أحبابي طيب هنا في شخص مهم لم يذكره المصنف وليته ذكره يعني كان أولى من أن يذكر كان أولى ذكره الله أعلم من الختان مثلا الطبيب كل يوم مشاكل في المستشفيات فنقول حجام وختان وبيطار وطبيب صح وإذا فسرنا البيطار بمعالج الدواء ماشي أيضا نعم طيب قال رحمه الله راع ماذا ماشي صح إذن راع لم يتعد أو يفرط بنوم لا يضمن ما حصل عليها أو غيبتها يعني الماشية لذلك قلت لك غيبة ماذا الماشية عنه هل يصح مسألة ذكرها استطرادا هل يصح في وهي مهمة في الإجارة هل لأنه ذكر هنا مسألة هل يضمن أو لا يضمن فذكر مسألة هنا وهي هل يصح أن يستأجره لرعي الغنم على أن يكون له بعض نمائها الجواب قال لك المصنف ولا يصح أن يرعاها بجزء من نمائها الفصل الأخير نعم كنت أظن أننا لن ننتهي من الإجارة إلا في أربعة مجالس أو ثلاثة نعم اللهم بارك بسم الله فصل قال رحمه الله فصل وتستقر الأجرة بفراغ العمل وبانتهاء المدة حسبك في الحقيقة هذا الفصل مهم يتعلق متى يستحق المؤجر الأجرة وفي الحقيقة عندنا ثلاث مسائل المصنف ذكر الثالثة وليته ذكر ما قبلها. المسألة الأولى متى تجب الأجرة، والمسألة الثانية متى تستحق كاملة، والمسألة الثالثة متى تستقر. أما المسألة الأولى متى تجب، فقالوا تجب الأجرة بعقد، يعني من حين ما يحصل عقد الإجارة فقد وجبت الأجرة، وجبت. وجوبها لا يعني وجوب تسليمها، فإنهما قد يتفقا على التأجيل كما سيأتي، قد يتفقا على التأجيل، ولا يعني استقرارها، لأنه قد يحصل عقد الإجارة ثم يخرج كما قلنا قبل قليل في مثال السيارة وتلفت السيارة، هل استقرت؟ لا، سقطت صح، وقد يسقط نصفها كما لو تلفت أثناء المدة كما سبق، لا يعني استقرارها. طيب استحقاقها كاملا كذلك متى يحصل أنه استحق أخذها؟ قالوا وتستحق كاملة بتسليم عين أو بذلها، بتسليم عين أو بذلها. كيف التسليم العين؟ استلمها المستأجر من المؤجر، أو بذلها من المؤجر إلى المستأجر. ما الفرق؟ استلام واضح، البذل قال له تفضل العقد حصل أمس وهذه السيارة تفضل خذها، هذا المفتاح. قال من يماخذها؟ قال له هذا المفتاح، وضعه لك على المكتبك وخرج. ما الذي حصل الآن؟ هل استلمها ذاك؟ بذلها المؤجر أو لا؟ بذلها. فإذا حصل البذل أو حصل الاستلام ما الحكم؟ فقد استحقت الأجرة كاملة. استحقاقها كاملة لا يعني استقرارها كما قلت لك، لأنها قد تسقط كما قلنا. طيب لذلك قالوا لو بذلها مؤجر للمستأجر فامتنع من تسلمها ثم مضت المدة، ما الحكم؟ استحق كاملة واستقرت إذا مضت المدة. نأتي الآن للمسألة الثالثة، متى تستقر؟ فقال المصنف رحمه الله، نعم فهمتم الآن المسألة؟ متى تستقر؟ خلاص وجبت كاملة لا تسقط. فقال رحمه الله تعالى فصل، وتستقر الأجرة بفراغ العمل، بفراغ العمل، هذه واحدة. استأجره لعمل، لرعي، استأجره لحمل من مكان إلى مكان ففرغ من هذا، استأجره لخياطة ففرغ، فإذا فرغ من العمل فقد استقرت الأجرة كاملة، استقرت كاملة. هنا في الحقيقة أمر مهم، وهو أن كلامه هذا قد يوهم أنه بمجرد الفراغ تستقر ولو لم يسلمها. فهمتم المسألة؟ يعني أخونا هذا الخياط في المحل انتهى وخلص فاستقرت، هل هذا مراد؟ في الحقيقة ليس هذا هو المراد. المراد إن كان الأجير يعمل في بيت المؤجر مثلا ففرغ من العمل استحق الأجرة، صح، لأن المستأجر مستلم العمل، لكنه إن لم يستلمه فما المراد؟ يعني بعد استلامه معمول له، إذن اكتب والمراد إن كان يعمل ببيت المستأجر، وإلا وش معنى وإلا في الكلام عند الاختصار، وإن لم يكن كذلك فبتسليمه معمولا. إذا ذكر لك المصنف صورة من استقرار، من صور استقرار الأجرة، ما هي؟ الفراغ العام الثانية، وبانتهاء المدة، انتهاء المدة، أجره السيارة لمدة شهر انتهى الشهر، استقرت الأجرة كاملة. الثالثة، وكذا ببذل تسليم العين إذا مضت مدة يمكن استيفاء المنفعة فيها ولم تستوفى. ممتاز. يقول لك أنا قلت لك قبل قليل لو بذلها، ماذا قلت قبل قليل؟ استحقها كاملة لكنها لم تستقر. إذا مضت المدة بعد البذل والمستأجر لم يستوفيها أو لم يستوفي بعضها فقد استقرت، مضت المدة. قال وكذا ببذل تسليم العين إذا مضت مدة يمكن استيفاء المنفعة فيها ولم تستوفى. في بعض النسخ ولو لم تستوفى، وهو صحيح، سواء يعني استوفاها أو لم يستوفيها فقد استقرت الأجرة. نعم. ويصح شرط تعجيل الأجرة وتأخيرها. ويصح شرط، نعم قلت لك وجوبها لا يعني وجوب تسليمها، فإنه قد يتفقان على التعجيل أو التأخير. التعجيل ممكن يكون قبل قبل الاستيفاء، يمكن في المذهب أن أعقد معك الآن عقدا على إيجارك الشقة في رمضان، يعني لا يشترط في عقد الإجارة أن يكون الاستيفاء عقب العقد، بل يمكن أن يكون بعده بزمن. ممكن الآن يحصل في بعض الفنادق يؤجره كل سنة يوم 27 يوم العشر أواخر مثلا من رمضان لمدة 10 سنوات قادمة، أشياء قادمة ليس ويتفقا على تعجيل الأجرة من الآن ممكن، ويمكن أن يتفقا على تأخيرها بأجل معلوم كالبيع. نعم. وإن اختلف في قدرها تحالف وتفاسق. قال له بعد انتهاء المدة، قال له أعطني 10، قال لا يا أخي أعطيك 5، فما الحل؟ حيث لا بينه ما الحل، الحل هو أن يتحالف، فيبتدئ المؤجر بالحلف ثم المستأجر، فإن رضي أحدهما بقول الآخر فالحمد لله، وإن لم يرضى فيتفاسخا. نعم. وإن كان قد استوفى ما له أجرة فأجرة المثل. يقول لك لو أنهما تفاسخا فلا يخلو من حالتين، إما أن يكون قد استفاد واستوفى أو لا، فإن لم يستوفي بعد فما الحكم؟ تفاسخا وانتهى الأمر. لكن لو أنه قد استوفى فما الحكم؟ قال وإن كان قد استوفى ما له أجرة، سواء استوفى كامل المدة أو بعضها، فما الحكم؟ فأجرة المثل فيما استوفاه. نعم. والمستأجر أمين. حسبك، يا سلام، بس هذه قاعدة. المستأجر أمين، مثل الوكيل أمين، ومثل الغاصب ضامن، هذه سبقت معنا مراما. وإذن ما دام أنه أمين لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، ولذا قال المصنف لا يضمن ولو شرط على نفسه الضمان إلا بالتفريط أو التعدي. طيب لماذا قال لك المصنف رحمه الله ولو شرط على نفسه الضمان؟ أليس المسلمون على شروطهم؟ الجواب بلى، هم على شروطهم، لكن هذا شرط فاسد لا يفسد العقد، مثل ما لو شرط قبل قليل، إيش قلنا في المسألة قبل قليل؟ إيش مرت معنا المسألة؟ نعم، فإنه ليس من حقه ذلك. نعم. قال رحمه الله ويقبل قوله في أنه لم يفرط أو ما دام أنه أمين، فلو ادعى أنه فرط فالقول قول المستأجر أنه لم يفرط، وإذا ادعى نعم وإذا ادعى المستأجر أن العبد الذي استأجره أبق فالقول قوله، أو شرد أبق العبد أو شرد أو شردت الدابة أو مرض أو مات فالقول قوله في كل هذا. نعم. وإن شرط عليه أن لا يسير بها في الليل أو وقت القائلة أو لا يتأخر بها عن القافلة ونحو ذلك مما فيه غرض صحيح فخالف ضمن. يقول لك المصنف بعض الأشياء قد تشتبه، فإن كان فيها غرض صحيح فيكون شرطا مقبولا، فإن خالف فيضمن، فإن لم يكن بها غرض صحيح فلا عبرة به. هذا مفهوم كلامه. نعم. ومتى انقضت الإجارة رفع المستأجر يده ولم يلزمه الرد ولا مؤنته كالمودع. يقول لك المصنف رحمه الله إذا انقضت الإجارة فهل يلزم المستأجر أن يرد العين إلى المؤجر ويسلمها إياه ولو كان بعيدا؟ هل يلزمه أن لذلك مؤنة المؤجر في بلد وهذا في بلد، هل يلزمه ذلك؟ يقول لك المصنف رفع المستأجر يده ولا يلزمه الرد ولا مؤنة الرد لو احتاج إلى مؤنة، لأن حكمه كحكم المودع الذي عنده وديعة، الذي إذا أودع شخص شخصا وديعة، فإن المودع لا يلزم برد الوديعة إلى صاحبها، بل المودع يذهب إلى المودع ويأخذها منه، وكذلك لا يلزمه نفقة هذا الرد، بل المودع هو الذي تلزمه هذه النفقة، بخلاف العارية. فائدة بخلاف العارية، فالعارية يكون ردها على من؟ على المستعير، ومؤنة الرد على المستعير لأنه قبضها لحاجته. هذا هكذا قالوا، ويظهر أن المسألة فيها خلاف لو راجعناها،